Yeah. أرسل رسوله بالهدى وحق لا هم رجع

عليم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة فتبين أن تصيب

عليك ويبارك فيك. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الأعلام باسم أبنائها وباسم